بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولغير مدع في حق آدمي محض. هذا في بيان من لا من هو الذي لا تصح شهادته، لا تصح الشهادة لغير مدع في حق آدمي محض. نفسرها بنتقع بين العوام الحين، كما بالشجار بين واحد بين اثنين، بنجو العوام بينهم محاسدة وكثر الناس. قاموا شهدوا ان البيت الفلان لو ما هم مدعي، لما بالله من محانكتهم من ذا، من جبه واحد تاجر متمكن يحسدوا يشهدوا انه شل الجربة هذيك قصبة، وان شراها بغير ثمن، وان شراها بثمن بخس، ولا به لا انزاع ولا شيء. المهم شهادة لإنسان ما ادعى لا تقبل. وكثيرا إذا في عالم يطعنوا فيه، يشهدوا عليه ان اغتصب على فلان وظلم فلان، تجري يروجوا دعايات، وذا فلان الثاني صديق لهم ما بينهم. قبل اشتري لي صورها واحد تجي. هذا في حق آدمي محض، يقولها محض أي خالص، احترز بها من أن يكون الحق لله، فإنه يجوز الشهادة لو ما به مدعي. مثل أن يجي إنسان يشل حق المسجد، جاء يشهدوا عليه أن هذا المال للمسجد، لو ما به حد ادعى للمسجد، يعني لو ما مع المسجد ولي ولا، هذه الشهادة الغير مدعي، لأن ما هي حق آدمي. كالطريق الخاصة ونحوها، فإذا شهد الشهود بما لا يدعيه مالكه أو مستحقه، على أي ملك أو حق كان، فإنها لا تصح إلا بعد دعوة، ولا تصح الدعوة لغير مدعي. كنت قدم في باب كتاب الدعاوي إنها لا تصح الدعوة لغير مدعي، كذلك لا تصح الشهادة لغير مدعي. إلا في حقوق الله المحضة كالزنا وشرب الخمر، إذا شهدوا عليه أن شرب الخمر في شهادة غير مدعي لكنها مقبولة، أو أنه زنا على شان يقيموا عليها الحد. وفيما كان يؤدي إلى منكر كالرضاع بين الزوجين، إذا جاء واحد يشهد أنه رأى فلان بيرضع من فلانة وما به مدعي، لأنه يؤدي إلى منكر ترك هذا الشيء، يعني يخشى يتزوج بها وبين السيد وأمته. وفي الوقف والطلاق الباين والعتق، ولو لكبير إذ استعباد الحر وجري الملك عليه ولو رضي منكر. شهادة في الوقف، شهادة على أن هذا وقف للمسجد أو وقف لي الصالح، الوقف لله يجوز له يشهد لو ما حد ادعى وتصح. والطلاق البائن، إذا شهدوا على الإنسان أنه طلق زوجته طلاقا بائنا وهو منكر والمرأة منكرة، يعني ما به مدعي، فالشهادة صحيحة لأنه حق الله عز وجل، الله يتزوج بها وطلقها ثلاث. طلاق البائن يعني أما الطلاق الرجعي ما هو ضروري، أنه لو فرضنا وطلقها بيصبر يراجع، لكن الطلاق البائن لأنها محرمة بعده. كما تصح دعواها لغير مدعين حسبة، كما تصح قد تقدم في قوله في كتاب الدعاوي إنها لا تصح الدعوى لغير مدعي إلا ما يصح الدعاء حسبة. الحسبة هذه يحتسب الأجر فيه، فالحين الدعي إن هذا الطريق مسبلة وواحد بيقول إنها ملك له لو ما بشهد يصح الدعوة. في مسألة واحدة الدعوة لغير مدعي والشهود لغير مدعي، شهادة لغير مدعي، شهادة على غير مدعي ولا لغير مدعي، وعلى القذف قبل المرافعة، يعني يصح الشهادة على القذف قبل المرافعة لأن هذا هو حق آدمي مشوب أي مخلوط بحق الله. إذا في إنسان مكذوف أحد قذفه وتعدى على عرضه فيصح للشاهد أن يشهد عليه قبل المرافعة إلى الحاكم. فلو شهدوا أن فلانا سرق كذا أو قذف فلانا قبل أن يرافعه المسروق أو المكذوف فإنها لا تصح، لأنها لا تصح قبل المرافعة إلى الحاكم، لأنها خاصة ما هي، لأنها قبل ما ترفع إلى الحاكم خاصة بالآدمي. هو قال إنها لا تصح لغير مدعي في حق آدمي محض، وإذا حق آدمي محض بعد المرافعة ما عادها محض، إذا قد رفعت إلى الحاكم هو حاكم عادل فالقضية قديم مشوبة بحق الله. فلو شهدوا أن فلانا سرق كذا أو قذف فلانا قبل أن يرافعه المسروق أو المكذوف فإنها لا تصح. هذا الشيء من قلت لكم أمس، وعلى القذف قبل المرافعة هذا الشيء من هذا معطوف على قوله ولغير مدعين، هي لا تصح الشهادة لغير مدعين ولا تصح الشهادة على القذف قبل المرافعة، لأن قبل المرافعة حق آدمي محض هي دعوى لغير مدعين، لأن ما لو به دعوى من الآدمي من قد رفعها إلى الحاكم. فلو شهدوا أن فلانا سرق كذا أو قذف فلانا قبل أن يرافعه المسروق أو المكذوب فإنها لا تصح، وأما بعد المرافعة فتصح لأنها لمدعين، لمدعين حين رفعت إلى الحاكم. ولو لم يخرج بالمرافعة عن كونه مشوبا لكن الحق فيه يصير بعد المرافعة آكد من حق الآدمي، ولهذا لا يصح العفو بعد المرافعة. وخلاصة القول أن الحقوق كلها بعد المرافعة تصح الشهادة فيها مطلقة، سواء كانت لله محضة أو مشوبة أو لآدمي محض كالمال وغيره، إذ هي لمدع بعد المرافعة ولا يتصور حق بعد المرافعة لغير مدعي. ويشتي رجلي عقبوا عليها ما به موجب لذكرها في الأزهار، كفى قولها لغير مدعين بحق آدمي محض. إني رجل أن الكتاب مبني على الاختصار، إذا هو يمكن الاستغناء بكلمة فيكفي. ومن فرع اختل أصله، أي لا تصح الشهادة من فرع، كما تقدم في الإرعى الشخصين المرعيين، إذا اختل الأصل، اختلت عدالتهم أو أي قادة في الأصل، فلا تصح شهادة أهل الإرعى، إما بفسق أو ردة أو بما لا يقدح كالرجوع عن الشهادة لبطلان الأصل أو حضوره لمجلس الحاكم قبل الحكم. ولا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم، فإن فعل نقض ولو قبل العلم غالبا. لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة اختل أهلها ولو كانوا عدول وقت ما تحملوا الشهادة، كما تقدم أن العبرة حال الأداء، فإنها تقبل شهادة الشاهد إذا تحملها وهو طفل أو كافر وجع أسلم، فالعبرة بحال الأداء، فإذا تحملوها وهم عدول واختلوا بعد التحمل قبل ما يؤدوها عند الحاكم، فلا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهم من اختلالها، هذا إذا اختلوا قبل الحكم. لا يجوز للحاكم أن يحكم بما اختل أهلها أي شهادة اختل شهودها بما يقدح فيهم من فسق أو غيره، أصولا كانوا أو فروعا، إذا وقع الاختلال قبل الحكم، قال في شرح الأثمار. وأما إذا اختل الأرعية فقط فتبطل شهادتهم ويرجعوا إلى الأصول المرعيين، إذا اختلوا يرجع إلى الذين أرعوهم، إن كانوا باقين فتعاد الشهادة على وجه الصحة. فإن فعل نقض، يعني إذا فعل الحاكم وحكم بشهادة هؤلاء الذين اختلوا وجهه بنى على أنهم عدول وقت تحملهم للشهادة، حكم بشهادتهم مقدم فسقة أو مجانين، نقض أي نقض الحكم ولو قبل العلم، أي لو ما درى الحاكم منهم اختلوا، لو باني على انعادهم عدول فإن الحكم باطل. عندنا ربط على نقض، ما هو سابر ينقض، ما جهده ينقضه ذا قبل العلم، ما هو داري، لا ينقض أي يحكم بنقضه. هذا هو بحاجة النقض سواء هو ولا غير، يعني لا يعمل بحكمه، قوله ولو قبل العلم يجي عذر له، عذر له فيما بينه وبين الله، ما هو داري قد اختلوا، لكن إذا انكشفنا ما قد اختلت عدالتهم وما درى ينقض حكمه، لا بأس إذا ما درى في سلم الإثم. لو حكم قبل العلم بذلك لم يكن الجهل مانعا من نقض حكمه، سواء كان في قطعي أو مختلف فيه. وحاصل الكلام في تغير حالهم، إما أن يكون قبل الحكم أو بعده، فإن كان قبل فإن كان إلى ما يقدح كالفسق أو غيره بطلت شهادتهم في كل شيء، وإن كان إلى ما لا يقدح في غير الرجوع كالعمى والجنون والخرس والموت لم تبطل، لأن تحملها وأداءها صحيحان ولم يبقى لبقاء الشاهد أو حواسه في أمر الحكم فائدة إلا في الرجم، فتبطل لأن الشاهد أول من يرجم، فسروا به قول الله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قالوا الطائفة مشهود، إلا في الرجم فتبطل، لأن الشاهد أول من يرجم وهو يسقط بأدنى شبهة كجنون الشاهد أو خرسه لجواز الرجوع، وإن كان ذلك بعد الحكم. هذا بطلان الشهادة، فإن كان بعد التنفيذ لم يضر، كما تقدم فيما إذا رجعوا الشهود بعد التنفيذ ولا ضمان عليهم لأنهم لم يرجعوا، وإن كان قبل التنفيذ فإن تغير إلى ما يقدح أمضيت الحقوق دون الحدود والقصاص، فالحدود والقصاص تبطل لأنها تبطل بأدنى شبهة، وإن كان إلى ما لا يقدح أمضيت الحقوق والحدود في غير الرجوع لا فيه فلا يمضى إلا الرجم فيبطل، لأن الشاهد أول من يرجم. قال: في البحر وإذا مات الشاهد أو جن أو خرس قبل ثبوت عدالته ثم عدل لم تبطل شهادته ولا تؤرث شكا، لأن ما جاء وقال له فاسق، بلا ما هم دارين، ما ثبتت عدالته وجاء ثبتت، ما ثبتت عدالته إلا بعد وفاته، بخلاف فسقه قبل الحكم فيوجب الشك فيبطل الحكم في الكل إذا فسق قبل الحكم. قالبا احترازا من صورة، فإنه ينفذ حكمه ولو وقع بعد اختلال الشهود وهي في صحة عقد النكاح، ولو اختل الشهود بعد العقد وقبل الحكم فقد صح العقد قبل اختلالهم، لأن المقصود بشهادتهم حال العقد، ما المقصود أنهم يتحملوها ورجع يؤدوها بعد لأجل صحة العقد، فقد صح العقد قبل اختلالهم سواء كان العقد صحيحا أم فاسدا، لأن العبرة فيه بحال العقد إذا لم يكن ثمة مناكرة في العقد بين الزوجين، فللتداعي في فساده وصحته وأراد الحاكم الحكم لنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف صح ذلك. وأما مع التناكر كأن يتداعى رجل وامرأة في الزوجية وشهد الشهود بالنكاح ثم فسقوا فلا يجوز للحاكم الحكم بشهادتهم لاختلالهم قبل الحكم. وبما وجد ولا بما وجد في ديوانه، يعني لا يجوز للحاكم أن يحكم بما في دفتره، تجو عادة الحاكم يقيد الحوادث والنزاعات عنده في دفتر فلا يعمل بها إن لم يذكر إذا مات لها، إن لم يذكر جملته بشي جملته هو بيجيبها بعدين. لا يجوز للشاهد أن يشهد ولا للحاكم أن يحكم بمجرد ما وجد في ديوانه من الأوراق مكتوبا بخطه وتحت ختمه أو علامة سجلا أو غيره. السجل هو الرسمي وغيره المحصلات، محصلات الدعوة والإجابة. إن لم يذكر جملته، فإن ذكر جملته والتبس عليه تفصيله جاز العمل به، فالحين ما عاد يستطيع ما يذكر تفصيله كل الشهود، أنا بيجي ورقه وشهدوا فيها وقعدوا حول 30 سنة، فإذا تذكر في الجملة في جزء يشهد عليها، تذكر الجملة ما هو تفاصيل، لكن بيحدث الشك فيها إذا جاء بدل ورقة فيها تغيير وخدش، ما عليه يشهد، ما عليه يشهد عليها إلا إذا تيقن أن الخدش من وقت كتابتها فإن ذكر جملته والتبس عليه تفصيله جاز العمل به. والمتعارف به الآن أن يجعل الحاكم أو الكاتب فيما كتبه علامته، وهو اسمه واسم أبيه ونسبه ونسبه أو لقبه، فما وجد من مخطوطاته فما وجد من مخطوطاته عليه علامته سواء كان في ديوانه أم لا جاز العمل به إن ذكر جملته ولو نسي التفصيل، وإن لم يذكر جملته لم يجوز العمل به. وتصح من كل من الشريكين للآخر في المشترك، فيفوز كل بما حكم له ولا تتبعض. إذا بالشريكين في أرض أو في بيت أو سيارة وجاء من تعدى عليهم جمعة ولا مع من يشهد له إلا هم، فبأس مبلغ صورتها واحتاج يذكرها، لأن صورتها أنهم شهدوا لأنفسهم، يتوهم أنهم شهدوا لأنفسهم، لكن يصح أن يشهد كل منهما للآخر، يعني يقول هذا سرق نصيب فلان من السيارة، والشاهد الثاني لا الشريك الثاني يقول هذا سرق نصيب هذا من السيارة، لا يشهد لنفسه، يشهد الشريك بس، خصوصا إذا يمدسمة مثل الأرض مثل الجربة ولا مثل البيت اللي مقسم وجاء من دمر البيت، يشهد عليه أنه دمر نصيب فلان، وفلان يبدل قرضه، يقال من صابره طل، هو ذكرها لأنها تشبه أنهم شهدوا الأنفس، لكن ورد إشكال عليها في بعض حواشي الأزهار، يمكن يجيبها هنا بأنه إذا ادعوا على السارق ادعى عليها الإنسان وأن السرق عليها السيارة نصيبه فيها وشهد للشريكة ورجع جاء يشهد لشريكة تتقدم من شهادة الغريم لا تقبل المتهم بحقد، كده غريم لأنه قد ادعى على السارق أن السرق نصيبه وشهد له شريكة، فإذا جاء ادعى شريكة هذا المدعي الأول يبقى يشهد، يشهد لشريكة، إذن شهد وهو غريم وقد تقدم أنها لا تقبل شهادة المتهم بسبب حقد أو خصومة، حتى الوكيل الذي قد خاصم وهذا قد خاصم، فالجواب أنه يتأنى لما يزول الشحنة لما تطول القضية ويخف العداوة بينهم. وتصح الشهادة من كل من الشريكين في شركة الأملاك أن يشهد للآخر بما يستحقه وحده في المدعى فيه وهو المشترك بينهما، كأن يشهد بنصيب شريكه وحده صحة هذه الشهادة ويحكم لشريكه بذلك النصيب، وإن كان الشريكان متناكرين على قدر الأنصباء قبل الشهادة، فجاء يسدوا ما لا تناكروا على نصيبهم وجاء جامني يشل الكيس برباطه، قال باجو قد ذهق اسمها بينهم السارق قد قفع الغير، فيفوز كل بما حكم له. في ذهني بطاح كان مشترك بين الوالد وفي ضحيان واحد مع شريك تفاوتوا على الطاحون فوت عسل، أول طاحون في بلاد جماعة قبل الثورة، قامت الثورة وهجمت الجمهورية وسرقوا الطاحون وزد شلوا نصيب الوالد، ما هو بقصد ما بلا لجل شريكة، لأن شريكة محارب للجمهورية، وجاء قالوا هم ما نصيب الوالد بيرد، والمهم أن السد هو شريكة. ناس تفاوتوا من يوم شلوا الطاحون، سألت الوالد لا زلت أسأله لما توفي؟ قال ما زل رده له، مع أنه ملتزم في رده نصيبه ولا قيمته jamaah sah. والقضيه جاه جار ومجرور قضيه تطورت في نفس الوالد بس يعني سببت له في مساله قول اهل المذهب انها تجب الزكاه في اموال التجاره والمستغلات والطاحنها من المستغلات حين يحتاج كلا على الطحن قال انها ما زكوا الطاحن ورجع انها جاه بيرجح انها ما الزم المكريات زكاة لما شلوا الطاحن ما زكاة لا يزكي على كل شيء فيفوز كل بما حكم له ويكون في حكم القسمة بين الشريكين فما حكم به انفرد به المشهود له وتعين نصيبه وجهته ومع التصادق على قدر النصيب لم يبقى فائدة الحكم إلا في تعيين الجهة وسواء حكم الحاكم وهو عالم بالشركة بينهما أم لا وإذا قال الشريك أشهد أن هذا لي ولشريكي هذه الشهادة لا تصح ولا تتبعض قوله لا تتبعض يتابع الجهة إذا قال أشهد أن هذا لي ولشريكي ما هو سابر يقول يعملوا بشهادته في نصيب شريكه وتبطل شهادته في نصيبها الخاص لأن الشهادة ما هو سابر يقول نصفها صدق نصفها يعمل به نصفها يسقط لا تتبعض إذن ما بلا يشهد بأن السارق شل نصيب شريكه لا يشهد الناس فلا تتبعض أي لا يصح أن تقول تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط لا في قدر نصيبه بل تبطل في الكل ومن المنهي عن الأداء هذا معطوف على قوله من كل من الشريكين أي وتصح من المنهي عن الأداء لأنها قد أنتهت هذه تقدمت هذه قال لا تصح الشهادة أنتهت عند قوله ولا بما وجد في ديوانه إن لم يذكر والآن بيذكر الذي تصح شهادته فيها شبهة تصح من المنهي عن الأداء بنجيبه واحد بيتوسط بين الغرماء وبيخبروا له بيروح سر يخابر ذا ويخابر ذا لجل يصالح بينهم وبيخبروا له بيركنوا ما هو شاهد عليهم وبيقولوا له لا تشهد بنخبر لك لا تجعل رأي تشهد عليه في صح من المنهي عن الأداء أن يشهد ما بل أنه إن الأصلح له وقت المصالحة أنه لا يفجع عن بالشهادة معناه ناجح في الصلح فهمتوه من المنهي أنه بينها فيقولوا بنخبر لك يروح يخابر سب خابر ذولا وذولا اشتي صالح بينهم بيخبروا له راكنين ما هباي يكتم عليهم فتصح منه الشهادة وإنه هي عن أدائها فلو قال رجل لآخر لا تشهد علي فيما سمعته مني فسمع منه إقرارا بحق للغير جاز أن يشهد به وكذا لو قال رجل لرجل توسط بيني وبين خصمي ولا تشهد علينا بما تسمع من إقرارنا فسمع أحدهما أقر بحق للآخر جاز أن يشهد به إن لم يخش فوت الحق فإن خشي فوته وجب عليه أن يشهد قوله فإن خشي فوته وجب عليه أن يشهد في ذكرها الفقيه يوسف في الزهور الزهور حاشية على التذكرة مسألة تصح شهادة الخفي بيسموها الأولين شهادة المختبي بيجيبه واحد شيطان بيسموها الأولين الظلوم الجهول إذا قبضوه ربح وصل الحاكم أنكر كما قدوا وحده هو والغريب حقه قال ما يمعي لك شيء سلمنا اللغاية ما يمعي شيء وزحبوا به لا عند الحاكم وقالوا قد أقض وأنكر قال ما عندي شيء بيحلف جهو فاجر في الحل يهبوا واحد يختبيك فاجر وقريب ما يجي يسلك يقول يا أخي خلصني وجزاك الله خير رجله إذا أقربها وسمعه ذيقة في الجدر هو يشبه المنهي يتقدم المنهي فتصح شهادته خيرات شياطين بيروعوا على واحد شيء فإنه وصل عند حاكم عسر أنكر بيحلف وإذا هو وعده أقر إذا هو داري ما به من يشهد عليه تصح شهادة الخفي وصورتها أن يكون لإنسان حق على غيره يقر به سرا ويجحده علانية فيحضر الذي له الحق فيحضر الذي له الحق رجلين يسمعان إقراره من حيث لا يراهما وهما ينظرانه ينظرانه لأنه قد يجي وقد تقدم أنه يلزم الرؤية حال الشهادة يشهد على يقين فتصح شهادتهما عليه بما أقر وممن كان أنكرها غير مصرح هذا المسألة هي مشكلة عبارة الأزهار ما سبرت أنا ما عندي إنها خطأ وغلط المسألة هذه هي معروفة إذا الإنسان أوهم ما هو داري بشي ولا نسيه فيصح شهادته عليه بعد وكذلك إذا أحد روى عني بحث علمي وانا نسيته فيما بعد فيصح روايته عني ولو نسيته انا والنسيان حكمه حكم الموت الا ترى النبي يروى عن الميت وقد مات عن السابر يقول لكن اما الانكار ما عاد السابر اذا انكر يلزم تكذيب اما المنكر ولا الراوي عنه كذلك الشاهد اذا انكر الشهاده وجاء يشهد فقد كذب نفسه وفي الأزهار عالجها بقوله غير مصرح ده مصرح ولا غير مصرح القياس انه يقول وممن كان نسيها احسن فهمتوا اذا هو نسيان ورجع تذكر وشهد فلا يتناقض ما هو متناقض لان بلا تلهان اما اذا انكرها ما بقي إذا فهموا مني أن قصده ما عندي للشهادة يعني لا أذكرها ما أنا متلهم لها فلا بأس يصح شهادته ويشتي منها بالأزهار يقول ما عندي للشهادة أي ما أحفظ لك ما أذكر وتصح ممن كان قد أنكرها غير مصرح بعدمها فلو أن رجلا قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة أو قال ليست عندي شهادة على فلان أو له ثم شهد علي أو له صحت شهادته ولو في المجلس لأنه يجوز أن يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها وكذا لو قال المشهود له ما مع فلان لي شهادة ثم شهد فلان له صحت شهادته وأما لو صرح بعدمها كأن يقول أعلم أنه لا شهادة عندي ثم شهد فإنها لا تقبل إذا كان في المجلس فقط وأما إذا كان قد انتقل ومضى وقت يجوز أنه قد تحمل الشهادة فيه يعني يجيه شهادة ثانية صحت ما لم يضف إلى وقت إنكار الشهادة أو قبله وكذا إذا قال المشهود له أعلم أن فلانا لا شهادة معه لي لأنه قد أكذب الشاهد فيما يشهد به وعلى أن ذا الوارث وحده يعني يصح أن يشهد الشهود على أن هذا هو الوارث وحده تروج ذكرها له إنه ما بيذكر أي مسألة أنها تصح الشهادة في كل مقام لكن بيذكر هذه فيها إشكال فيها إشكال أنها تشبه قد تقدم أنها لا تصح الشهادة على النفي وهذا مثل الشهادة على النفي حين يقول أن هذا هو الوارث وحده كأنه نفى بقية الورثة قال انها تصح. احنا قدمنا فيها تفصيل امس ان ما هي محسومه قضيه الشهاده على النفي، لان بعض النفي يمكن الاطلاع عليه ومعظمه ما بيدري به. ويصح من الشهود ان يشهدوا على ان ذا هو الوارث لزيد وحده ولا يعرفون له وارثا سواه، وان كانت شهادتهم على النفي لكنها متضمنه للاثبات كما تقدم فصحت. لا لا، ما هي متضمنه للاثبات، لا هي صريحه في الاثبات، هي خطا منه. احنا بينا العله فيما تقدم، قلت لكم ان العله ان لا يمكن العلم، هذا في بطلان شهاده النفي، انه يشترط في الشهاده اليقين ولا يمكن اليقين بالنفي. فان امكن اليقين جازت الشهاده ولو على نفي، لان العله في بطلان الشهاده عدم اليقين. فاذا حصل اليقين مثل حين تشهد ان ما في المسجد انسان، وانت في المسجد والمسجد صغير، ما ممكن نجيب احد في المسجد وما تدري، فالشهاده هنا مقبول وهو نفي لليقين، حتى ما هو سابر يشهد ما في المسجد احد مخلوق، لانه يمكن يجي فيه ملائكه او جان ولا هو داري به، لكن اما البشر بالاراده. لانهم لو اطلقوا كانت الشهاده صادره عن غير علم، تروا. فإن قال الشهود نشهد أن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا لفلان ابن فلان ولا يعلمون أو لا يعرفون له وارثا غيره، جازت الشهادة. وإنما صحت هذه من غير تدريج، لأن قولهم لا يعلمون له وارثا سواه بمقام التدريج، ولا وارث هنا غيره. وأما إذا كان ثمة مدع غيره ولو ذا رحم فلا بد من التدريج. إلى هنا وإليكم.